تتعلق بفقه أسماء الله تبارك وتعالى وفهمها وعقل معانيها ومعرفة دلالاتها. ومن كان لا يفقه أسماء الله عز وجل ولا يفهم معانيها فهما صحيحا لا يستفيد من هذه القاعدة ولا ينتفع بها، وإنما ينتفع بهذه القاعدة من كان يفقه أسماء الله جل وعلا فقها صحيحا مستمدا من معاني كتاب الله عز وجل وفقه السلف رحمهم الله تعالى. أما من يسلكون في أسماء الله تبارك وتعالى المسالك الباطلة من تأويل أو تحريف أو غير ذلك، فهؤلاء من أبعد ما يكون أن يحصلوا فائدة من هذه القاعدة أو من دلالات الأسماء المختومة بها آيات القرآن الكريم. فهذه قاعدة عظيمة عظيمة في فقه أسماء الله الحسنى من جهة، وفي فقه كلام الله تبارك وتعالى الذي ختمت به شيء من أسماء الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. وكما قدمت هي قاعدة مضطردة في جميع آي القرآن الكريم، لا تجد آية ختمت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أكثر إلا وله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، إلا وله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. ولكي تنتفع بهذه القاعدة تحتاج إلى نوعين من الفهم. الأول فهم المعنى، معنى الآية، فتتدبر الآية وتعرف معناها وما دلت عليه. والفهم الثاني فهم أسماء الله تبارك وتعالى فهما صحيحا، ثم بعد ذلك تنظر في الرابطة بين معنى الاسم والمعنى الذي قرر في الآية. وفي كل ذلكم أو في كل آية القرآن الكريم تجد هذا الارتباط بين ما ختمت به الآيات من أسماء الله والمعاني التي قررت وبينت في آيات الله عز وجل. من لطائف ما ذكر وما يبين مكانة هذه القاعدة وقيمتها ما أشار إليه وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام وغيره من أهل العلم، أن أعرابيا سمع تاليا قارئا يقرأ كتاب الله جل وعلا وكان حافظا، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا قرأها. والأعرابي يسمع القراءة قال: ليس هذا كلام الله، قال: ليس هذا كلام الله. فغضب القارئ قال: تنكر كلام الله؟ قال: لا، لا أنكر كلام الله، لكن هذا ليس كلام الله، لأن الآية ماذا فيها؟ قطع ونكال وعذاب وعقاب، والخاتم والله غفور رحيم، وجد أنه غير متناسب، لأنها آية عقاب ونكال وتهديد ووعيد، ثم خاتمتها والله غفور رحيم، وجد أن الأمر غير متناسب. فرجع القارئ إلى حفظه وقرأ الآية على الصواب: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: نعم، عز فحكم فقطع، يعني الكلام مستقيم إذن، قال: عز فحكم فقطع. أي أن هذا الختم بهذين الاسمين العزيز الحكيم متناسب مع الحكم الذي ذكر في الآية. ولهذا إذا ختم إذا ختم الإنسان خطابه بأسماء أو أيضا ختم دعاءه بأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى لا تناسب المطلوب يحدث تنافر في الكلام. مثل لو قال قائل اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، تجد في الكلام تنافر مع أن شديد العقاب وصف لله تبارك وتعالى، لكن وضعها في هذا الموضع وختم هذا الدعاء بها يكون في الكلام تنافر وعدم توائم وتناسب. ولهذا وهو من فروع هذه القاعدة الأدعية التي تأتي في القرآن مختومة بأسماء الله، كذلك الأدعية الثابتة في السنة، تجد أن كل دعاء مختوما بما يناسب من أسماء الله تبارك وتعالى. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وهكذا تجد الدعاء مختوما من أسماء الله تبارك وتعالى بما يناسب المطلوب. ولو ذكر أو لو ختم الدعاء باسم لا صلة له بالمطلوب يكون في الكلام شيء من التنافر. فالشاهد أن هذه قاعدة عظيمة النفع جليلة القدر كبيرة الفائدة في فقه أسماء الله الحسنى من جهة، وفي فقه معاني كلام الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. وسيأتي معنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أمثلة أن فقه هذه القاعدة تستطيع من خلاله أن تستنبط أحكاما شرعية، تستطيع من خلاله أن تستنبط أحكاما شرعية تستفاد من الآيات، وتكون استفادتك لهذه الأحكام واستنباطك لها من خلال فقهك لما ختمت به تلك الآيات من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال رحمه الله تعالى ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، يدل على أن ذلك الحكم أي الذي قرر وذكر في الآية له تعلق بذلك الاسم الكريم. يعني لا يمكن تختم الآية باسم من أسماء الله ليس له تعلق ولا ارتباط بالمعنى أو الحكم الذي قرر في الآية. قال وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. هنا أيضا تستفيد من هذا الكلام الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى فائدة عظيمة تتعلق بأسماء الله جل وعلا، ألا وهي أن أسماء الله أصل للعلم بكل معلوم. أسماء الله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم، والمعلومات من حيث الجملة لا تخرج عن أمرين، إما أمر أو خلق، لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أمر أو خلق، وكل منهما راجع إلى أسماء الله تبارك وتعالى وصادر عنها. يقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله والأمر لله تبارك وتعالى. فإذا المعلومات كلها سواء كانت في جانب الخلق أو متعلقة بالخلق أو كانت في جانب الأمر ومتعلقة به، فهي راجعة إلى أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ هنا: وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته. الشرع أي ما يأمر به سبحانه وتعالى عباده من أوامر ونواهي، والأمر أي أمره تبارك وتعالى وأقضيته الكونية القدرية، والخلق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على عليه جل وعلا كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه المخلوقات دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها وكمال قدرته وسعة علمه وتمام حكمته، فهذه كلها مستفادة من هذا الأصل، ألا وهو أن المعلومات كلها راجعة إلى هذين الأمرين، إما خلق أو أمر، وذلك كله راجع إلى أسماء الله تبارك وتعالى. فتبين بهذا أن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أصل للعلم بكل معلوم. قال: وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه. هذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، جانبان أشرت إليهما مستفادان من القاعدة. الجانب الأول يتعلق بفقه الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، والجانب الآخر يتعلق بفقه الأحكام المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففهمك لهذه القاعدة يفيدك في هذين الجانبين، جانب فقه الأسماء وجانب فقه الأحكام. قال: من أجل المعارف وأشرف العلوم. نعم، هذا من أجل المعارف وأشرف العلوم، لأنه كما يقال شرف العلم من شرف معلومه، ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. قال: تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. وهذا مضطرد، وليس هذا فحسب، بل كل آية من القرآن ختمت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فللاسم الذي ختمت به والصفة التي ختمت بها تعلق بالحكم أو المعنى الذي قرر في الآية. وهذا سيظهر من خلال أمثلة كثيرة ساقها رحمه الله تعالى. قال: ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، أشار إلى أمثلة كثيرة واعتذر للإطالة لكون الموضوع عظيم جدا ومهم للغاية، فكثرة الأمثلة لتوضيحه وتجليته وبيانه، وليصبح أيضا المسلم وطالب العلم بضبطه لهذه القاعدة وإتقانه لها يحسن الاستفادة من الأحكام المقررة في القرآن الكريم، وأيضا يحسن الاستفادة من فهم أسماء الله وفقها فقها صحيحا. قال: ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. لا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها، يعني التنبيه على هذا الأصل وبسطه وشرحه عند بيان آية القرآن. تجد العناية به في كتب التفسير ليست قوية إلا يسيرا من كتب التفسير اعتنت بهذا الجانب. وإفراده كقاعدة وأصل مع ضرب الأمثلة عليه وتوضيحه بالأمثلة هذا مفيد لطالب العلم فائدة كبيرة جدا، لأن إذا فهمت القاعدة وتدرب على تطبيقها بجملة من الأمثلة أحسن فيما بعد الاستفادة من هذا الأصل العظيم والقاعدة المتينة. بدأ يضرب الأمثلة. المثال الأول قال: فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ختم هذه الآية التي فيها ذكر خلق الأرض وتسخيرها للناس وخلقه تبارك وتعالى للسماوات، ختم هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، ختمها بذكر العلم. ولها نظائر كثيرة في القرآن يذكر جل وعلا خلقه للسماوات وخلقه للأرض ثم يختمها بذكر العلم، وأيضا يضم إليه القدرة في بعض الآيات: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما مناسبة ختم هذه الآية التي ذكر فيها خلق السماوات وخلق الأرض بقوله وهو بكل شيء عليم؟ لأن الخلق لهذه السماوات والإيجاد لها من العدم دليل على إحاطة علم من خلقها بها، وأن علمه سبحانه وتعالى بها محيط، فكونه تفرد بخلقها وإيجادها من العدم هذا دليل بين على أنه أحاط بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق خلق المخلوقات وإيجادها من العدم دليل على إحاطة علم خالقها بها، وأن علمه سبحانه وتعالى وسع جميع المخلوقات لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام. أي أن هذا الخلق للسماوات والأرض صادر عن علم كامل وحكمة تامة. قال: وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها، كيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ وهذا برهان صحيح وقوي يقرر من خلاله ثبوت العلم الكامل الشامل المحيط لله سبحانه وتعالى بكل مخلوقاته. ومن بديع الاستفادة من هذا الاستدلال ما ذكره قوام السنة الحافظ التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، ذكر أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في عقيدتهم في الله تبارك وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتدبير، أراد أن يشككهم في هذه العقيدة، فقال لهم: أنتم تزعمون أنه لا خالق إلا الله، تزعمون أنه لا خالق إلا الله، أنا أخلق. يقول قال لهم: أنا أخلق، أنا أستطيع أن أخلق وسأريكم شيئا من مخلوقاتي. ثم أحضر زجاجة ووضع فيها أشياء من الطعام، بقايا لحم وبقايا طعام، وضعها في تلك الزجاجة وأغلق الزجاجة وأحكم إغلاقها وتركها في مكان دافئ لمدة أيام، ثم أخرجها بعد هذه المدة وإذا بها ممتلئة بالدود، وإذا بها ممتلئة بالدود، مليئة بالدود، وفتح الزجاجة الغطاء الذي عليها فبدأ الدود يخرج منها. قال هذه مخلوقات لي، تزعمون أنه لا خالق إلا الله، هذه مخلوقات لي. فكان في المجلس شاب صغير، وكان أصغر من في المجلس، وألقى الله سبحانه وتعالى الحجة على لسانه، أجرى الحجة على لسانه. قال، وقوله مستفاد من هذا الأصل الذي مر معنا، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق، ويعلم ذكورهم من إناثهم، ويعلم أرزاقهم، ويعلم آجالهم، فأبن لنا ذلك كله، أبن لنا ذلك كله. أنت الآن الخالق لها، كم عدد المخلوقات التي خلقتها؟ كم عدد المخلوقات التي خلقت؟ هل يعرف؟ لا يعرف. فهذا دليل عظيم جدا مستفاد من هذه القاعدة، ألا يعلم من خلق؟ لا يمكن أن يكون خالقا لها وفي الوقت نفسه لا علم له بها، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون تفرد بخلقها وإيجادها من العدم ثم في الوقت نفسه يكون لا علم له بها، هذا لا يمكن. فقال له كم عدد هذه المخلوقات؟ السؤال الثاني، كم الذكور من الإناث؟ الدود هذا الذي تدعي أنك أنت الذي خلقته، كم الذكر فيها وكم الإناث؟ والسؤال الثالث، ما هي أرزاقها؟ كل واحدة منها ماذا ستقتات، وماذا ستأكل، وماذا ستطعم، وماذا ستشرب؟ والسؤال الرابع، آجالها، كل واحدة من هذه الدودة الذي خلقتها متى ستموت؟ كل هذه أسئلة ما يجيب ولا على واحد منها. فبهت، بهت الذي كفر. فالشاهد أن هذا أصل عظيم جدا ومستفاد من هذا. قال وهو بكل شيء عليم، يعني لا يمكن أن يكون خالقا ولا علم له بما خلق، هذا غير ممكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ختم هذه الآية فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ختمها بذكر العلم، دليل على أن الخالق لهذه السماوات والخالق لهذه العوالم محيط بها علما، وسعها تبارك وتعالى علما لا يعزب عنه منها شيء. ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. هذا مثال آخر للقاعدة، وهو ختم الله سبحانه وتعالى لهذا السياق المبارك الذي يتعلق بإخبار الله سبحانه وتعالى للملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، وقولهم لله جل وعلا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مراجعتهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي أخبرهم سبحانه وتعالى أنه فاعله وأنه جاعل في الأرض خليفة. فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأوجده وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالت الملائكة سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. فختم هذه الآية بهذين الاسمين العليم الحكيم مناسب غاية المناسبة، لأن خلق الله سبحانه وتعالى لآدم، والذي كان الملائكة قد راجعوا الله سبحانه وتعالى فيه، هو خلق عن علم محيط وعن حكمة تامة، عن علم محيط شامل وعن حكمة تامة، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها. فجاء ختم كلام الملائكة وتسبيحهم لله سبحانه وتنزيههم له في هذا المقام بهذين الاسمين، إنك أنت العليم الحكيم، لأن هذين الاسمين لهما تعلق وارتباط بالمعنى الذي ذكر في الآية الكريمة. وهنا يمكن أن نقول هذا من دلائل فقه الملائكة لأسماء الله تبارك وتعالى، من دلائل فقه الملائكة لأسماء الله تبارك وتعالى، لأنهم ختموا تنزيههم لله تبارك وتعالى باسمين عظيمين مناسبين غاية المناسبة للمعنى الذي قرر في الآيات أو السياق الذي قرر في الآيات. فختموا كلامهم بهذين، أو ختموا تسبيحهم لله بهذين الاسمين، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. فذكروا من أسماء الله تبارك وتعالى ما يناسب المقام تمام المناسبة. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ثم ذكر هذا المثال وهو قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ذكر الله عز وجل في هذا السياق توبته على آدم عليه السلام، ثم ختم بهذين الاسمين التواب الرحيم. وما من ريب أن ختم هذه الآية بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة، لأن المقام مقام توبة على آدم، مقام توبة على آدم، فناسب هذا السياق أن يذكر اسم الله التواب. واسم الله التواب وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. هذا مثال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لختم أسماء الله تبارك وتعالى وختم الآيات بأسماء الله جل وعلا، فذكر توبته جل وعلا عن أبينا آدم، وذكر جل وعلا في آيات أن آدم عليه السلام عصى ربه وعصى آدم ربه فغوى، وأن الله عز وجل تاب عليه، وذكر جل وعلا توبته عليه قال فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ومن المعلوم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن شأن بني آدم كشأن أبيهم آدم، قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، ولهذا من أخطأ ووقع في الذنب وتاب ففيه شبه من أبيه آدم، فيه شبه من أبيه آدم بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى وإنابته إليه. ومن عاند وكابر وأبى أن يتوب ففيه شبه من إبليس، لأن إبليس عصى الله تبارك وتعالى وكابر وعاند وتكبر، ولهذا لا يخلو إنسان من خطأ ولا يخلو من ذنب ولا يخلو من تقصير، لكن ينبغي على كل بني آدم أن يتشبهوا بأبيهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. وهنا ينبغي على كل مسلم أن يفقه هذا الاسم العظيم الكريم المبارك الذي ختمت به هذه الآية الكريمة، قال إنه هو التواب جل وعلا. والتواب من أسمائه تبارك وتعالى له دلالتان ينبغي فهمهما. الدلالة الأولى ألا وهي الإقبال بالقلوب، لأن هذه توبة من الله جل وعلا على عبده، الإقبال بقلب العبد على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن توبة العبد لا تكون إلا بمنة التواب عليه، لا توبة العبد وتركه للذنوب وبعده عنها وإقباله على الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون إلا بتوبة التواب عليه سبحانه وتعالى بأن يقبل بقلبه ليتوب إلى الله جل وعلا. ولهذا كل التائبين المنيبين العائدين إلى صراط الله المستقيم هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بأن أقبل بقلوبهم على الصراط المستقيم وأزال عنهم ما هم عليه من غفلة وإعراض وصدود عن دين الله تبارك وتعالى، فهو الذي سبحانه وتعالى يقبل بقلب من شاء من عباده إليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت أم سلمة قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه أي أقبل به على التوبة، فتوبة الله على عبده هي توبة منه جل وعلا على عبده بتوفيقه لعبده للتوبة وإقباله بقلب عبده عليه وهو التواب جل وعلا. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا أقبل بقلبه وهيأ له أسباب التوبة منا منه سبحانه وتعالى وتفضلا، وهذا هو معنى الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم هنا؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليتوبهم إليه سبحانه وتعالى، تاب عليهم أي أقبل بقلوبهم تاب عليهم وفقهم هداهم شرح صدورهم للتوبة. فهو جل وعلا الذي بيده القلوب، وهو الذي سبحانه وتعالى هو الذي بيده الهداية جل وعلا، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويتوب على من يشاء. الأمر بيده سبحانه وتعالى. هذه توبة من الله على عبده قبل توبة العبد، ثم توبة منه سبحانه وتعالى على عبده بقبول توبته منه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فتوبة الله سبحانه وتعالى لعبده توبتان: توبة قبل توبة العبد لتوفيقه للعبد للتوبة، وتوبة بعد توبة العبد بقبول توبة العبد. ولهذا كل توبة تكون من العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة قبل توبة العبد بالتوفيق للتوبة، وتوبة بعد توبة العبد بقبول الله سبحانه وتعالى لتوبة عبده. فكان في غاية المناسبة وتمام المواءمة أن تختم هذه الآية الكريمة بقوله إنه هو التواب، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وفق آدم للتوبة، وهو جل وعلا الذي قبل توبة آدم منه وتلقى توبته بالقبول سبحانه وتعالى. وأيضا ناسب أن تختم الآية بذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من رحمة الله بعباده المؤمنين وأهل الفضل والرحمة والاختصاص بها، أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة وهذا الاصطفاء. يكتب الله سبحانه وتعالى لهم رحمته الخاصة جل وعلا. فكان في غاية المناسبة أن تختم هذه الآية بهذين الاسمين: إنه هو التواب الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا له نظائر كثيرة، يقول: وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين، فهذا مناسب غاية المناسبة. نعم. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال، وهو ختمه تبارك وتعالى للآية التي في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فختم هذه الآية المتعلقة بالنسخ بذكر قدرته جل وعلا على كل شيء، وذكر ملكه تبارك وتعالى للسماوات والأرض. قال الشيخ: وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. نسخه جل وعلا لما ينسخ من الأحكام، هذا دليل على كماله، لا كما يزعم اليهود أنه دليل النقص، بل هذا دليل على كماله، كمال القدرة من جهة كما قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وكمال الملك والتصرف في هذا الكون كما يشاء وكما يريد جل وعلا. وهذا واضح في قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فهذا النسخ الذي يكون في الأحكام والأوامر والنواهي هو دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ملكه، وأنه يتصرف في هذا الملك ويقضي فيه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية. فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. ثم ذكر هذا المثال وهو قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذه الآية جاءت في السياق في سورة البقرة في تحول القبلة بعد أن كانت إلى بيت المقدس أصبحت إلى الكعبة، وأن هذا التحول والتحويل من القبلة من جهة إلى جهة هو بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره الذي له المشرق والمغرب، يولي عباده حيث يشاء ويحكم جل وعلا فيهم بما يريد ويوجههم إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى. فالجهات كلها خلقه وملكه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الخالق المدبر المتصرف في هذه المخلوقات كيف يشاء جل وعلا، يقضي فيها بما يريد. ولهذا ختم هذا السياق وهو قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي من تعبدونه وتتجهون إليه وتؤدون له الصلاة وغيرها من الطاعات واسع عليم، واسع عليم. فختم هذا السياق بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة، لأن اسمه الواسع يدل على سعة الفضل سعة الملك، أن جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ثم مع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، أي أن أيضا علمه تبارك وتعالى واسع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالواسع هذا اسم من أسماء الله وله معاني كثيرة، يدل على سعة العلم، يدل على سعة الفضل، يدل على سعة الرحمة، يدل على سعة الملك، إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى الواسع. قال ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة. فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه، تيمم إلى وجه ربه. وأهل العلم لهم في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله قولان معروفان، منهم من قال المراد بالوجه الوجهة، وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، أينما تولوا فثم وجه الله أي توجيه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجهكم إلى حيث يشاء من الجهات سبحانه. والمعنى الآخر أينما تولوا فثم وجه الله، المراد بالوجه الصفة، صفة الله التي هي الوجه، وهي ثابتة لله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن الكريم. والمعنى واضح، لأن المصلي أينما توجه فثم وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه محيط تبارك وتعالى بهم، فمن استقبل القبلة التي أمر باستقبالها وهي الكعبة، وبيت المقدس استقباله نسخ وأصبح لا يحل استقباله، فمن استقبل القبلة فهو مستقبل وجه الله سبحانه وتعالى، فهو مستقبل وجه الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه، قال فإن الله عز وجل قبل وجه المصلي، أو كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الواسع العليم جاء في غاية المناسبة وتمام الموافقة. نعم. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه متوسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وهو قول إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، سأل الله جل وعلا القبول، ربنا تقبل منا، ثم ذكر هذين الاسمين متوسلين إلى الله بهما في طلب القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وذكر هذين الاسمين في هذا الموضع في غاية المناسبة، لأن المقام مقام دعاء وسؤال وطلب ورجاء الله سبحانه وتعالى القبول، فناسب أن يختم بهذين الاسمين، السميع الذي يسمع من يناديه ويسمع من يناديه، وقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام قريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، قال إن الذين تدعونه سميع قريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء إيمان بأن الله سميع، لأنك لا تدعو ولا تناجي إلا من يسمع صوتك، فدعاؤك الله جل وعلا هذا إقرار بأنه سميع. ولهذا ناسب التوسل إلى الله جل وعلا بأنه يسمع الأصوات، يسمع دعاء الداعين جل وعلا، بل لو أن الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قاموا أجمعين في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وفي وقت واحد، وكلهم في لحظة واحدة دعوا، وكل ذكر حاجته، وكل تكلم بلغته ولهجته في لحظة واحدة في دقيقة واحدة، لو تكلموا أجمعين لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، ودون أن تختلط عليه لغة بلغة، ودون أن تختلط عليه حاجة بحاجة. والإنسان لو تكلم عنده اثنان في لحظة واحدة لطلب من أحدهما أن يسكت حتى يفهم كلام الآخر. وهذه الملايين المملينة والنفوس الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، لو أنهم أجمعين قاموا في صعيد واحد في لحظة واحدة في دقيقة واحدة، تكلموا أجمعين وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته، لسمعهم رب العالمين أجمعين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. متى قالت هذه الكلمة؟ لما جاءت المرأة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، خولها رضي الله عنها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها تقول أنا كنت في البيت وكنت قريبة منها، أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، ولما انتهت من المجادلة نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. فالله جل وعلا وسع سمعه الأصوات كلها، وهذا المعنى أيضا مقرر في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا أخذت لك إبرة وغمستها في بحر ورفعتها، ماذا نقصت هذه الإبرة من البحر؟ فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها. ولهذا من المناسب في حق الداعي والسائل والملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بذكر سمعه، بذكر سمعه: إنك أنت السميع. والعليم أي الذي تطلع على ما في القلوب وما في الضمائر وما في النيات، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بسمعه للأصوات وأيضا علمه واطلاعه لما في الضمائر والقلوب والنيات. قال: فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل. أيضا هنا قف: من هو المتوسل وما هو العمل الذي يتوسل إبراهيم الخليل وابنه إلى الله سبحانه وتعالى بقبوله؟ المتوسل خليل الرحمن: إن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم الذي جعله الله للناس إماما، هذا المتوسل ومعه ابنه إسماعيل. والعمل الذي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبله منه بناء البيت، يبني بيت الرحمن، يبني بيت الرحمن. وبناؤه لبيت الرحمن هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن أحد السلف وهو هيب بن الورد رحمه الله قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وجاء في بعض الكتب والله أعلم بصحته أنه مع كل حصاة يضعها في بناء البيت يقول: ربنا تقبل منا، يضع الحصاة ويسأل: ربنا تقبل منا، ويضع الحصاة الأخرى: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. هو خليل الرحمن. انظر الفرق بين خليل الرحمن وبين آخرين من الخلق يأتون بالعبادات على صورة مخلة وضعيفة وخاسرة، ثم والعياذ بالله يمن بها على الله، يمن بها على الله سبحانه وتعالى، أو يصاب بعجب بنفسه وزهو واستكبار. فرق بين أولياء الله المقربين وبين من سواهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء العمل وآمن من مكر الله، والمحسن يحسن العمل وخائف من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: قلت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ولهذا مضت السنة بين المسلمين من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: ماذا تقبل الله منا ومنكم؟ لا أحد يدعي لنفسه أن عمله متقبل، لا صيامه ولا صلاته ولا حجه ولا غير ذلك، ولكن يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه القبول ولإخوانه. فهذا إبراهيم الخليل من جعله الله للناس إماما، يعمل هذا العمل المبارك ويقوم بهذه الطاعة الجليلة، ويتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين السميع العليم أن يتقبل منه، يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الشيخ: حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، ولهذا ناسب أن يؤتى بهذين الاسمين. ثم يقول الشيخ: فإنه يراد بالسمع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، سمع الله لمن حمده أي استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب. وقوله رب إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه، فالسمع في مقام الدعاء والسؤال والطلب المراد به سمع الإجابة، لا مجرد السمع، وإنما المراد به سمع الإجابة، أي السمع الذي يترتب عليه ويكون من آثاره إجابة دعاء الداعين، فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا. نعم. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. ثم ذكر هذا المثال هو قول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الآية ختمت بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، مع أن المعاني التي ذكرت في الآية أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات الله يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم، هذا السياق ختم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، فما مناسبة العزة والحكمة لهذا السياق؟ يقول: فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة، فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته تبارك وتعالى أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا. فناسب هنا ذكر الحكمة، لأن الحكيم من كمال الحكيم سبحانه وتعالى من كمال حكمته أن لا يترك خلقه سدى، بل من حكمته أن يبعث فيهم الرسل يبينون لهم الهدى ويدعونهم إلى الحق ويحذرونهم من سبل الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا لا يليق ولا يناسب حكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الخلق سدى لا يبعث فيهم رسلا يدعونهم ويهدونهم ويدلونهم إلى الحق، ليس هذا من حكمته. ولهذا ناسب هذا المقام أن تختم هذه الآية بذكر الحكمة. قال: فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. فهذا دليل على أنه عزيز، أي لا يرده ولا يقهره شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ودليل على أنه أيضا حكيم، ومن حكمته بعثة الأنبياء والمرسلين لإقامة الحجج وإزالة المعذرة وبيان الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها. هنا سيذكر الشيخ جملة من الآيات فيها ذكر الأحكام، ذكر أحكام شرعية، وتكون الأحكام الشرعية مستنبطة ومستفادة من الأسماء التي ختمت بها الآيات، وهذا موضوع يأخذ عند الشيخ رحمه الله مساحة واسعة، فيؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، راجين من الله عز وجل وسائلينه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه،